إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، خلق الموت والحياة وخلق أعمالنا جميعا، فقال: والله خلقكم وما تعملون. فوجود الشر في الأرض تمحيص وابتلاء للعباد. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ووجود الشر في الأرض ابتلاء وفتنة، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولا ينسب الشر إلى الله عز وجل مباشرة تأدبا معه، وإنما ينسب بأحد طرق ثلاثة: إما من باب العموم كقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وإما من باب الإبهام كما قالت الملائكة: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وإما إضافة الشر إلى شيء معين كما قال الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فهذا الشر هو في مفعولات الله لا في أفعاله، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينسب الشر إلى الله، بل أنه قال كما جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام في دعاء استفتاحه: والشر ليس إليك، أي ليس إلى الله ينسب مباشرة. عباد الله، الشر ضد الخير، وقد ذكره الله عز وجل في مواطن كثيرة من كتابه، فقال سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال جل شأنه: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال تعالى: أولئك هم شر البرية. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الشر ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: شر الناس يوم القيامة عند الله عز وجل ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن شر الناس يوم القيامة عند الله الذي تركه الناس اتقاء فحشه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وشر الناس من طال عمره وساء عمله. كلمة الشر عباد الله ليست منحصرة في معنى ضيق، وإنما تدخل في تحت هذه الكلمة مسميات عديدة، منها الذنوب والمعاصي والظلم والعدوان والفسق والفساد والبغي والفواحش والمنكر والمخالفة لله ولرسوله والمشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اعلموا عباد الله أن انتشار الشر في الأرض علامة على قرب الساعة وسبب لخراب الكون، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. وجاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. فبتأخر العصور تزداد الشرور. جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ألا إن الشرور التي داهمت بلاد المسلمين كثيرة كثيرة كثيرة، لأن أمم الكافرة تتكالب على المسلمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والله إن هذا الأمر قد وقع، أن المسلمين يصلون إلى أكثر من مليار مسلم لكنهم غثاء كغثاء السيل. ربما تأتي فكرة من بلاد الكفر فتعصر بالمسلمين عصرا. عباد الله، ألا وإن من الشرور التي داهمت بلاد المسلمين، بل عدها يا عبد الله، أعظم شر على الإطلاق بهرجة الشرك وتزيينه وتلميع عباد القبور، وهذا حاصل في هذه الأزمان. والله سبحانه وتعالى قد حذرنا من الشرك كثيرا، بل أخبرنا الله عز وجل أن من فعل هذا الفعل فقد افترى، كما قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. بل أنه يعد ضالا من أشرك مع الله إلها آخر، كما قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كيف يشرك بالله والله سبحانه وتعالى خلقه ورزقه ومده بالصحة ومده بالمال ومده بنعم كثيرة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإذا به يتخذ إلها مع الله أو يتخذ إلها آخر. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فإن في هذه الأزمان زين عباد القبور، فذاك من دعاة عبادة القبور والعياذ بالله، يستقبل في كل بلد إسلامي، وتارة يتجاذب من بعض بلاد الإسلام، تارة عنده جنسية يمنية والأخوة قطرية والأخرى إماراتية والأخرى عمانية، وهو يدعو من دون الله سبحانه وتعالى. أيضا من الشرور التي تواجه بلاد الإسلام المعاصي. المعاصي عباد الله دمرت دولا من قبلنا فلنعتبر وليعتبر ممن تولى حكم المسلمين. قال الله تعالى فأهلكناهم بذنوبهم، قال الله تعالى فأخذهم الله بذنوبهم. انظر إلى الأمم السابقة، انظر إلى نوح، انظر إلى عاد، انظر إلى ثمود، انظر إلى فرعون، انظر إلى قارون، انظر إلى هؤلاء جميعا وليكون لك عبرة. انظر إلى بلاد المسلمين يا عبد الله كيف تعج بالمعاصي، إن كثيرا من المسلمين ينكر المنكر ولا يجد من يقوم معه، وهذه الخمور موجودة في الفنادق، في أكثر الفنادق في بلاد المسلمين، بل حتى في بعض البلاد التي ربما يتحرى أهلها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجد خمور في بعض الفنادق لجذب السواح كما يخبر بذلك. وهذا والله سبب هلاك الأمم، سبب هلاك الأمم. إذا أردنا يا عباد الله، أردنا أمنا وأردنا رزقا فلنطبق شرع الله سبحانه وتعالى، أما إذا عرضنا والله ما نجد إلا الذل والمهانة. قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انظروا إلى بلاد اليمن، مما تعاني بلاد اليمن؟ تعاني من أمرين، الآن تعاني من المجاعة الذي ربما تداهمهم بين حين وآخر، بل قد صرح بعض الدول الإسلامية أن اليمن في مجاعة وجمعوا شيئا من التبرعات لها. والأمر الآخر هو الخوف، الآن اعطني تاجرا من التجار يستطيع أن يذهب بمال له وهو آمن إلى مكان نائم، والله ما يستطيع بعضهم أن يتحرك بعد صلاة العشاء بساعة إلى أماكن ربما تكون السكان ويكون السكان فيها كثير، لكن لانتشار الخوف وعدم الأمن، وهذا بسبب المعاصي. ومن الشرور التي تداهم بلاد المسلمين المخدرات. الآن هذه الطلعة الجديدة، هذا الجيل الجديد كثير منهم من انطلع عليهم أمر المخدرات، فبعضهم ربما يتعاطاها عن طريق صديق، وربما يتعاطاها بعضهم للهروب من المشاكل، وهكذا حالهم. اعلم يا عبد الله أن علماء الإسلام أجمعوا على تحريم المخدرات بجميع أنواعها، الحشيش والهروين والكوكايين وغير ذلك من أنواع المخدرات جميعا محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، وقال ما أسكر كثير فملء الكف منه حرام. وانظروا إلى شبابنا الآن، بعضهم يتعاطاها، يتعاطى المخدرات، والسبب ذلك الفراغ الذي يجده ذلك الشاب، فلو أنه عبد الله ولزم المساجد ما وقع في ذلك المأزق. كم من بيوت شردت، كم من شاب ضاع مستقبله، كم من شاب تدمر بسبب هذه المخدرات، ويظن أنه سينتشي سيكون ملكا للعالم، والله ما هو إلا أنه يدمره تدميرا عظيما. ومن الشرور التي تداهم بلاد المسلمين التمزق والتفرق، هذا الأمر والله نعاني منه. الآن المسلمون تجدهم أوزاعا متفرقين، مع أن الله عز وجل طلب من هذه الأمة أن تكون أمة واحدة، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وامتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بتأليف قلوب المسلمين على كلمة واحدة، فقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الآن تجد أن المسلمين متفرقون، ذاك مؤتمر والآخر إصلاحي، والثالث بعثي، والرابع ناصري، وطف على بلاد المسلمين. تجد هذا الداء موجود في بلاد الإسلام، المصريون يكادون أن يتناحروا، والسوريون يكادوا أن يتناحروا، مع أننا نرى أن ذلك الخبيث الماجن، ذاك الداعي إلى البطش والبغي، بشار الأسد، لا وفقه الله، ذلك الذي قد سفك دماء المسلمين. فنحن لا نحسبه من المسلمين في شيء، إنما ذاك على دين النصيرية وليس من المسلمين في شيء. فخذ أيضا في تونس وليبيا والجزائر مما تعاني منه اليمن، تعاني منه تلك البلاد، مع أن الله تعالى قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. مما أيضا من الشر الذي تداهم أو داهم بلاد المسلمين مياعة الشباب. انظروا إلى شبابنا، انظروا إلى لباسهم، انظروا إلى ترجيل شعرهم، انظروا كيف هم، هل هم رجال؟ والله بعض الشباب ربما يتكسر إذا مشى، وبعض الشباب ربما يتغنج كتغنج المرأة إذا تكلم، وإذا ضحك كسر من ضحكته كالمرأة، مع أن الشباب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا رجالا. هذا ابن عمر رضي الله عنهما عرض نفسه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 14 سنة أن يقاتل في سبيل الله، رفض النبي عليه الصلاة والسلام. عاد له بعد سنة وهو ابن 15 سنة وعرض النبي على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق فقبله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معاذ ومعوذ ابن عفراء جاء لقتل رأس من رؤوس الكفر، لقتل أبي جهل. ويقول عبد الرحمن بن عوف: فلما رأياه اشتد عليه كالصقرين. رجال رجال، أين شبابنا الآن؟ فتجد أن الشباب حتى من لبسهم، والله إن الأب في بعض الأحيان ربما يخجل من لبس ابنه الضيق، وربما مشيته المتكسرة، وعدم ذلك الرجول الذي كنا نعدها من قبل في أهل اليمن. أيضا من الشرور الذي تداهم بلاد المسلمين الأفكار الدخيلة، الأفكار الدخيلة. والله ما كنا نسمع أحدا يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم علنا إلا في هذه الأيام. فداهمت بلاد المسلمين، مع النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مكانة. وهذا الفكر الخارجي الإيراني جاء إلى بلاد اليمن وبسط على البحرين والكويت، وإذا بك تسمع اللعن والسب والقدح في أصحاب رسول الله. فكر آخر أيضا دخيل، وهو قضية التفجير وتكفير المسلمين، واعتقاد أن أي عسكري هو كافر يجوز قتله. والله بأي مسوق، أسألك بالله، بأي مسوق تقتل المسلمين؟ ضابط ينتسب إلى الجيش أو إلى الشرطة يصلي معك المغرب ويفطر على تمرات ويصلي العشاء وربما صلى التراويح، ثم يذهب إلى حال سبيله فتقتله؟ بالله عليك بأي ذنب قتلت هذه النفس؟ والله سبحانه وتعالى قد توعد من يقتل نفسا فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإني أنصح النساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى ولا ينطلي عليهم تلك الشرور التي تأتي من بلاد الكفر. زينوا النساء فقالوا لهن: اخرجوا من بيوتكن واذهبنا وشاركنا الرجال في الأعمال وفي الدراسة وفي غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء. فعباد الله، مثل هذا اليوم ينبغي على المسلم أن يوسع على نفسه بحدود المباح، وأن يوسع على أولاده بحدود المباح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل صلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.